إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الحق سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. روى الترمذي في سننه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يؤديه إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أيها الأحبة في الله، كيف وصلكم حديث نبيكم؟ كيف وصلكم حديث نبيكم؟ وكيف بدأ هذا الأمر إلى أن استقر؟ ربما بعضنا يجهل كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما البعض يقول: نسمع رواه البخاري، رواه مسلم، من هؤلاء هم الذين يروون لنا كلام رسول الله؟ وكيف سمعوه وكيف وصل إليهم؟ اعلموا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمر الناس بحفظ حديثه، هو من أمر الناس بحفظ حديثه، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون لذلك، بل من يفوته من رسول الله شيء يأخذه من غيره من الصحابة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في مزرعة في عوالي المدينة نتناوب النزول على رسول الله هو يوم وأنا يوم، فاليوم الذي ينزل صاحبي يأتيني بخبر الوحي وما استجد من أمر رسول الله، وفي اليوم الذي أنزل آتيه بما نزل من الوحي وما استجد من أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كانوا يحرصون على هذا، بل روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فنهتني قريش وقالوا إنما رسول الله بشر يقول في الغضب ويقول في الرضا، فأمسكت. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ذلك، فأرفع إصبعه إلى فيه. النبي عليه الصلاة والسلام رفع إصبعه إلى فيه وقال اكتب عني والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف، لا يخرج من هذا إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولم أكتب. طيب قد يقول قائل أين الذي كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كانت له الصحيفة الصادقة، عنده الصحيفة الصادقة، وهذه الصحيفة الصادقة هي التي جمع فيها ما سمعه من رسول الله، وهذه الصحيفة وصلتنا ولم تصلنا. كيف؟ هذه الصحيفة لم تصلنا بما كتب بهذا الورق، وإنما مضمونها وصل نقله عنه بعض أهل العلم، وهي أكثر ما تكون موجودة في مصنف عبد الرزاق الصنعاني وغيره. فالأسانيد التي فيها والأحاديث التي إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن لم تصلنا عين الصحيفة لكن مضمونها وصل. فالصحابة حرصوا على هذا، ولكن قد يشكل إشكال آخر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. إذن كيف كان عبد الله يكتب؟ وحديث آخر عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم فتح مكة خطبته المعروفة المشهورة، قام بعد أن انتهى قام رجل اسمه أبو شاه من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له الخطبة التي قال فكتبوا له الخطبة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نوفق بين الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الكتابة وبين ما كتبه بعض الصحابة؟ قال ابن أبي حاتم وغيره من أهل العلم أن النهي عن كتابة الحديث كان في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بغيره، فلما استقر الأمر وحفظ الناس كتاب الله وعلم ما هو من قول رسول الله وما هو من قول الله أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث، فكان الصحابة يحفظون والعرب كانت أمة حافظة. البعض يستغرب يقول لك يا أخي يعني فلان حفظ 3000 حديث وفلان حفظ 1000 حديث وفلان حفظ 500 حديث، كيف كانوا هكذا؟ اعلموا رحمكم الله لا نقيس الأمور على أنفسنا، أمة العرب أمة صدر ولم تكن أمة سطر، ما كانوا يكتبون ولكن كانوا يحفظون، بل الواحد منهم حتى في الشعر ربما تكون القصيدة من 100 بيت فأكثر، يأتي إلى سوق عكاظ وغيره ويقف من يلقي الشعر فيقول الشاعر قصيدته من مرة واحدة فيعيدها المبلغ الذي يبلغ القصيدة. وهذا استمر إلى زمن حتى أن المنصور لما رأى أن الشعراء قد أكثروا من أخذ المال فأراد أن يمنعهم فابتكر حيلة بأنه هو يحفظ من أول مرة، لو ألقيت عليه القصيدة من أول مرة يقول للشاعر هذه سمعتها تريد أن أعيدها لك، ثم يلقيها عليه يقول له لا وعندنا الخادم تعال أسمعه، فالخادم يحفظ من مرتين وعندهم أمه تحفظ من 3 مرات، فمن وراء الستر يقول لها قولي له تلك القصيدة كلنا نحفظها هذه ليست لك. فقطع دابر أكل الأكل بالشعر إلى أن جاء الأصمعي وابتكر قصيدة صوت صفير البلبلي المشهورة المعروفة، فلما قرأها على المنصور المنصور فتح فاه، لأن القصيدة تراكيبها لا يمكن أن تحفظ من أول مرة، فالتفت إلى الغلام وإذا الغلام فاغر فاه ما يدري ما سمع، فسأل الأمة التي في البيت لم تجبه، فقال لأن المنصور كان من عادته إذا قيلت له قصيدة يزنون القصيدة بالذهب يضعونها في الميزان، فقال زنوا له قصيدته، قال لا إن قصيدتي قد كتبتها على رخامة ورثتها من أبي لا يحملها إلا 4. جابوا الرخامة وضعوها وإذا بها تستغرق بيت المال، ولكن الأصمعي بعد ذلك قال يا أمير المؤمنين إن للشعراء عيال وهم يتكسبون بهذا الشعر فقد قطعت أرزاقهم، فمن هنا قلل المنصور النفقة وأعاد الأمر على ما كان عليه. الشاهد أن العرب أمة حافظة يحفظون من أول وهلة، بل الإمام الشافعي ثبت عنه أنه كان إذا أراد أن يقرأ يضع يده على هذه الصفحة لأنه يستنسخ ما في هذه الصفحة فيخشى أن تمر عينه على هذه الصفحة فتدخل بعض الكلمات في النسخ للحفظ، يحفظ كالنسخ هكذا. وهكذا حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك جاء زمن التابعين، وهنا انتشر طلب الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس أن يبلغوا عنه ولو آية ما بالك بأن من يحفظ 10 المواقف من رسول الله وسمع 10 الكلمات من رسول الله، فإن الناس كانوا يجلسون ويحدثون، حتى أن أبا هريرة لما جلس يحدث الناس في مسجد رسول الله وهو متكئ على الحجرة إلى بيت عائشة وهو يقول قال رسول الله سمعت رسول الله رأيت رسول الله، فقالت عائشة من وراء الجدار ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا، أي يحصل الموقف فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس ككلامنا محاضرة ودرس كذا، ما كان يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام إلا نادرا. فقال أبو هريرة ردا على عائشة لم يكن يشغلني عن رسول الله مرآة ولا مكحلة، لم يكن يشغلني عن رسول الله مرآة ولا مكحلة، وإنما تبعت رسول الله على شبع بطني، وقد روى البخاري بإسناده إلى أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الكثير ولا أحفظ، يعني أنسى بعض الأحاديث التي، قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف غرفة فدعا له ثم قال ارفع رداءك، فلم ينسى بعد ذلك شيء. ولما أكثر أبو هريرة من الرواية أراد مروان بن الحكم أن يمتحنه. أبو هريرة كثير الحديث يحدث عن رسول الله، والناس بدأوا يتكلمون لأن رؤوس الفتنة قد ظهرت. كيف هذا جاء في سنوات قليلة وحفظ من رسول الله ما لا ما لم يحفظه الكثير؟ فخبأ كاتبا وراء الستار، ثم سأل أبا هريرة عن حديث فساقه أبو هريرة. ثم بعد عام كامل دعاه مروان إلى نفس المجلس وقال للكاتب انظر ماذا كتبت. فسأل أبا هريرة عن نفس الحديث فيقول الكاتب والله لا أدري أسمعي أسبق أم بصري، ولم يخرم منه حرفا واحدا، ولم يخرم منه حرفا واحدا. فالصحابة حفظوا من رسول الله ثم نقلوه للتابعين، ولم يكن يدون، وإنما كان ينقل في الصدور إلا ما ندر من بعض الصحائف والأجزاء. واستمر الأمر إلى زمن عمر بن عبد العزيز الذي كانت وفاته سنة 101 للهجرة. فلما نظر أن القضية تطول راوي عن راوي وأصبح في السند أكثر من 4 رواة، كتب إلى الإمام الزهري، والإمام الزهري هو أحد تلاميذ الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقد جمع بين ما رواه أهل المدينة وأهل البيت وأهل الحجاز عموما. فكتب إلى الزهري أن انظر واجمع ما عندك من حديث رسول الله، فإني خشيت ذهاب العلماء وضياع العلم. فأخذوا يدونون، ثم بعد ذلك ظهرت الكتب، وكان مما وصل إلينا بالكتاب أو بالجزء نفسه هو موطأ مالك، هو موطأ مالك. ثم بعد ذلك انتشرت الكتابة، ولكن لم يكن الناس يجمعون ما صح فقط، وإنما يروون كل ما سمعوه بالإسناد، والناس يعرفون الراوي من وروى من، وهل هذا الإسناد كوفي أم هل هذا الإسناد بصري أم هل هذا الإسناد شامي، فهم يعرفون من أين خرج الحديث. بل تروي كتب الجرح والتعديل أن الإمام البخاري رحمه الله لما دخل البصرة يقول راوي القصة، يقول فسمع به أهل البصرة. احنا اليوم اذا قالوا والله المطربة الفلانة جاية، تشوف الشوارع مكتظة وحول القلعة تدخل المحرق من تقادر. ليش؟ قال والله فلانة جاية، يا اهلا ومرحبا فيها. طيب البخاري لما دخل البصرة اكتظ جامع البصرة الكبير الذي يوجد في البارك حول المسجد، 30,000 حلقة لربط الخيل والدواب، فاكتظ المسجد فلم يسع أهله. قالوا لماذا؟ قالوا لأن البخاري قد وصل إلى البصرة. فيقول الراوي فنظرت فإذا شاب يصلي خلف الاسطوانة، خلف العمود شاب يصلي والناس محدقة به. فلما انتهى قالوا له حدثنا يا أبا عبد الله، فواعدهم من اليوم الثاني. فلما جاء قال لهم لن أحدثكم إلا عن أهل بلدكم، إلا عن الأسانيد البصرية، أي من الصحابة الذين سكنوا البصرة ثم التابعين ثم تابعيهم. البخاري يقول عندما آتي لآخذ الحديث كان الناس يسألون عن الحديث فقط، وأنا أسأل الرجل الذي حدث من هو ومن أين أخذ العلم ويعرف من العلماء، حتى بعد ذلك أخذ حديثه. فحدث أهل البصرة بأحاديث عن أهل بلدهم بعضهم لا يعرفها، لأنه دخل البصرة 5 مرات قبل هذه المرة، فعاصرهم وأخذ منهم، وهكذا رحل إلى الكوفة وإلى بغداد، حتى أن أهل بغداد يوم أن جاء البخاري، ولذلك لا تستغرب عندما نقول روى البخاري روى البخاري، الأمة أجمعت على قبول هذا الكتاب لما فيه من الصحة، فقد ألفه رحمه الله أو جمعه باللفظ الأسود، جمعه في 16 عاما، 16 سنة وهو يجمع وينقح. فلما دخل بغداد اجتمع إليه مشايخ بغداد وعلمائها، وكانوا قد سمعوا به وبنبوغه وبعلمه، فأرادوا أن يختبروه، فجعلوا له مجلسا واجتمع الناس. البخاري في اختبار امتحان، فأتوه ب10 أحاديث، كل حديث رفعوا الإسناد هذا ووضعوا عند الإسناد هذا، ورفعوا الإسناد من هنا فخالفوا بين الأسانيد، فكان كلما سألوه عن حديث قال لا أعرفه، يعني مش المتن، لا السند، يقول لا أعرفه، إلى أن انتهى من 10، فاستصغره الناس. هذا البخاري الذي ملأتم الدنيا عويلا وصياحا، البخاري البخاري، حتى قالوا من كان في بيته صحيح البخاري فإنما كأنما في بيته نبي يتكلم. فبعد أن انتهوا قال قد فرغتم؟ قالوا بلى. قال أما الحديث الأول الذي ذكرتموه فإن الإسناد هذا لا أعرفه، ولكن أعرفه من رواية فلان عن فلان عن فلان، والحديث كذا، إلى أن رتب الأحاديث 10 كما هي. فعظمه أهل بغداد حتى أن الإمام أحمد قال له يا محمد، لأن هو اسمه محمد بن إسماعيل، وعلى فكرة أصله مجوسي، والد جده كان من المجوس وأسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارة، لكن انظر من تحولوا من المجوسية إلى الإسلام عن دين صادق، ماذا فعلوا وماذا خدموا، فقد خدم الأمة خدمة لم يخدمها حتى العرب من أبنائها. ثم بعد ذلك يقول له الإمام أحمد، يقول له أتترك بخار، أتترك بغداد دار العلم والعلماء وتعود إلى بخارة؟ فيقول لم أطعه. فلما ذهب إلى بخارة وحصل له ما حصل فيها، فيقول يا ليتني أطعت أحمد، لأن بعض الناس لما يذهب إلى مكان ولا يقدر ولا يثمن من هو ولا علمه، يشعر بالمرارة وبالحسرة، فيقول يا ليتني كنت في بغداد، لأن بغداد كانت موطن العلم والعلماء. وهكذا أيها الإخوة، كل من روى عن رسول الله إلى أن استقرت الكتب، والله من يراجع في كتب الرجال، كتب الرجال، نعم الآن في أجهزة الدولة موجود البطاقة السكانية والرقم السكاني وفلان، ومعلومات كاملة عنه، بحيث لو راجعت يعرفونك أنت من. هذا الأمر، البطاقة السكانية هذه أو المعلومات المدنية هذه، لم تكن إلا لأهل الحديث ممن اشتغلوا بالحديث. والله إني الآن أعرف رجال من كثرة ما قرأت عنهم في كتب الرجال التي ألفت وصنفت في حينها ووصلتنا بعد ذلك، هؤلاء الرجال نعرف عنهم أكثر مما أعرف عن جدي، جدي والد أبي ما أعرف عنه كثر ما أعرف عن هؤلاء الرجال، لأنه كتب عنهم وعن حياتهم وعن شيوخهم وعن تلاميذهم وإلى أين سافروا وأين ماتوا وأين حلوا وأين وأين، كل هذا مدون في كتب الرجال. فلما يأتي العلماء ويقولون حديث ضعيف، إيش معنى حديث ضعيف مثلا؟ قالوا في إسناده فلان، طيب كيف عرفوا أن فلان بعد 1000 سنة كيف عرفوا أن فلان هذا؟ قال لأن ترجمته قد كتبت في السنة الفلانية في الكتاب الفلاني، أنه كان مثلا يخطئ في الحديث، أنه كان سيء الحفظ، أنه كان كذا. وبالتالي لما نقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، ليس من كيسنا ولا كيس آبائنا وأجدادنا، وإنما هو ما سطره علماء الجرح والتعديل، بل إن بعضهم وهو علي بن المديني أبوه ضعيف في الحديث. علي بن المديني من أعلم أهل الأرض بالحديث وبعلل الرجال، فلما سئل عن أبيه أطرق. إيش يقول؟ ماذا يقول؟ الكلام هنا يتعلق بوالده. قال: لا يحتج به ضعيف الحديث. فقيل له: أبوك؟ قال: إن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين. إحنا اليوم الشيخ الفلاني لما يكون محسوب عليك ولا كذا ويزل ويخطأ تغاضي عن زلته وعن خطأ. ليش؟ لأنه محسوب عليك. لا، هذا الأمر دين، هذا الأمر دين. ما حاب في والده، ما حاب في والده. قال: لا يحتج به، يعني إذا جاء حديث في إسناده والده لا يقبله. لماذا؟ ليس بحديث، ليس بأهل الحديث، فيه ضعف. بل الإمام مالك وضع لنا قاعدة في التلقي عن العلماء من أهل الحديث، يقول: أدركت حول هذه الأساطين، حول أعمدة المسجد النبوي، 70 شيخا كلهم يقول: قال رسول الله. وأن واحدا منهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا. لم أأخذ منهم شيئا. لماذا يا مالك ما أخذت منهم شيء؟ قال: لأنهم لم يكونوا من أهل الصنعة، ما كانوا من أهل الحديث. فليس كل أهل العلم كانوا من أهل الحديث، إنما الذي يضبط الحديث عن رسول الله وهو ثقة عدل في نفسه، هذا الذي ينقل عنه الحديث. وهكذا وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دونت الكتب في تقريبا من كما قلنا مالك في سنة 150 أو 160 انتهى من الموطأ، ثم أخذ ينقحه. وهكذا كان بعد ذلك مسند الإمام أحمد والترمذي والبخاري ومسلم وغيرهم. فلما استقرت الكتب انتهى أمر الأسانيد إلى ما موجود في بطون الكتب. وأسأل الله عز وجل أن يريني وإليكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، عندي مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بالامتحانات. من الأمور المطلوبة من أولياء الأمور أن يوفروا الأجواء المناسبة للأولاد لأداء الامتحانات. فأقول، وربما يكون هذا مطلب كل عام نكرره، أقول بالنسبة للخلافات بين الآباء والأمهات في مثل هذه الأيام، أقول: اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم. نحوا الخلافات جانبا من أجل مصلحة الأولاد، حتى يتمكن الأولاد أن يذاكروا ويؤدوا امتحاناتهم وأذهانهم وقلوبهم صافية. لأن إذا هناك مشاكل في البيت لا تظن أن الولد بعيد عنها، ولا تظن أن البنت بعيدة عنها. فربما يكون في المشاكل تنغيص لهم وتقليل لهم من التحصيل، تقليل عليهم من التحصيل. فأقول: الرجاء الرجاء ممن عنده مشكلة أن يؤجلها، يؤجلها إلى ما بعد الامتحانات. فهذا مطلب عزيز من إخوة أعزاء. أما المسألة الثانية، وهي مسألة بأن بعض الأزواج يترك الزوجة تصرف على البيت، بما أنها موظفة أو تعمل وعندها راتب، فهي تنفق على البيت. نحن نقول بأن الزوجة إذا أنفقت على البيت عن طيب خاطر ونفس منها فأجرها على الله، لا شيء في ذلك، بل هي مأجورة مشكورة. لكن أن يتحول هذا الأمر إلى عادة اجتماعية أن يتحول هذا إلى أمر مقرر بحيث يأتي الزوج ويناقش يا أخي ليش ما تصرف على البيت؟ ما عندها راتب، الأولاد مش أولادها، البيت مش بيتها. نقول هذا لا، لا يحل لك وإن كنت فقيرا أن تطلب من الزوجة أن تنفق، لأن النفقة واجبة على الرجل وليست على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وإيش؟ وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوجة غير مجبرة على النفقة، ولكن إذا هي تبرعت وأعطت وتصدقت وأنفقت على أولادها فهذا فضل منها وليس واجب عليها، فلا تجبر المرأة على النفقة. قد يقول لي يا شيخ بروح تفتح علينا باب لما تسمع النساء تقول والله النفقة مش واجبة علي، أنا معناها إيش؟ معناها المرأة تمسك. لا، وأنا قلت في خطب ماضية أن مفهوم الشراكة الزوجية مفهوم خاطئ. هو صحيح من حيث المعنى أو من حيث الشكل، لكن مضمون العلاقة الزوجية مضمون تضحية. الرجل يضحي والمرأة تضحي والأولاد يضحون، هي الأمور مترابطة ببعضها. فمبنى العلاقات الزوجية على التضحية، مبنى العلاقات الزوجية على التضحية، لكن نقول لا تجبر المرأة على النفقة. وكذا هذا حتى هذا يتعلق بما يتعلق بالآباء. اشتكت لي امرأة أن أباها قد طلب صداقا عاليا فأجاب الزوج فدفع ذاك المهر العالي، ثم تقول ما رأيت حتى 5% من ذلك المهر. اعلموا رحمكم الله أن الأكل من أموال المرأة بهذه الطريقة هو سحت، هو سحت يأكله الإنسان. إن أعطت هي عن طيب نفس منها مالها وهي حرة فيه، فإن أعطت والدها شيئا من ذلك أو كله لا تلام. ولكن أن يكون بل بعضهم يشترط إذا ذهبت تعمل يشترط أنها لم تعمل إلا إذا دفعت شيئا من راتبها لأبيها أو لزوجها، وهذا كله لا يجوز، كله لا يجوز. لكن بنفس الوقت نقول على النساء أن تطيب أنفسهن بما يقدمن، يعني مش تنفق على بيتها وعلى زوجها فضلا منها ثم بعد ذلك تأتي وتقول أنا دفعت أنا حطيت أنا جبت أنا. لا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هي ما تدفعه لأبنائها ولزوجها يعتبر صدقة، كما في الحديث الصحيح عندما جاءت امرأة عبد الله بن مسعود فاستأذنت على رسول الله، قالوا زينب، قالوا أي الزيانب؟ قالوا زينب زوجة عبد الله بن مسعود. فلما أذن لها قالت إن ابن مسعود يزعم أنه يجوز أن أدفع زكاتي له أو صدقاتي له. فقال عليه الصلاة والسلام صدق، إن خير من تصدقت عليه زوجك وولدك. إذا كان الزوج فقير ما عنده إمكانية لا بأس أن تدفع المرأة من صدقاتها إلى أبنائها وإلى زوجها، لأنها غير مكلفة بالنفقة عليهم. فإذا أيها الإخوة حتى لا نطيل، بأن هذا الأمر يجب أن يراعى حفاظا على وحدة الأسرة وحفاظا على ترابطها. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن الصبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين.